السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مجلسنا الخامس من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساط. الفصل الثاني: المفسرون من الصحابة. اشتهر بالتفسير من الصحابة عدد قليل قالوا في القرآن بما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أو بالواسطة، وربما شاهدوه من أسباب النزول وبما فتح الله به عليهم من طريق الرأي والاجتهاد. أشهر مفسرين من الصحابة. وقد عد السيوطي رحمه الله في الإتقان من اشتهر بالتفسير من الصحابة وسماهم، وهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. وهناك من تكلم في التفسير من الصحابة غير هؤلاء كأنس بن مالك وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وغير ذلك، أن ما نقل عنهم في التفسير قليل جدا، ولم يكن لهم من الشهرة بالقول في القرآن ما كان للعشرة المذكورين أولا، كما أن العشرة الذين اشتهروا بالتفسير تفاوتوا قلة وكثرة، فأبو بكر وعمر وعثمان لم يرد عنهم في التفسير إلا النزر اليسير، ويرجع السبب في ذلك إلى تقدم وفاتهم واشتغالهم بمهام الخلافة والفتوحات. أضف إلى ذلك وجودهم في وسط أغلب أهله علماء بكتاب الله، واقفون على أسراره، عارفون بمعانيه وأحكامه، مكتملة فيهم خصائص العروبة، مما جعل الحاجة إلى الرجوع إليهم في التفسير خير كبيرة. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو أكثر الخلفاء الراشدين رواية عنه في التفسير، والسبب في ذلك راجع إلى تفرغه عن مهام الخلافة مدة طويلة دامت إلى نهاية خلافة عثمان رضي الله عنه، وتأخر وفاته إلى زمن كثرت فيه حاجة الناس إلى من يفسر لهم ما خفي من معاني القرآن، وذلك ناشئ من اتساع رقعة الإسلام ودخول كثير من الأعاجم في دين الله مما كاد يذهب بخصائص اللغة العربية. وكذلك كثرت الرواية في التفسير عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب لحاجة الناس إليهم ولصفات عامة مكنت لهم ولعلي بن أبي طالب أيضا في التفسير. هذه الصفات هي قوتهم في اللغة العربية وإحاطتهم بمناحيها وأساليبها، وعدم تحرجهم من الاجتهاد وتقرير ما وصلوا إليه باجتهادهم، ومخالطتهم للنبي صلى الله عليه وسلم مخالطة مكنتهم من معرفة الحوادث التي نزلت فيها آيات القرآن. نستثني من ذلك ابن عباس، فإنه لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سنة الثالثة عشرة أو قريب منها، لكنه استعاض عن ذلك بملازمة كبار الصحابة يأخذ عنهم ويروي لهم. أما باقي العشرة وهم زيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير، فهم وإن اشتهروا بالتفسير إلا أنهم قلت عنهم الرواية، ولم يصلوا في التفسير إلى ما وصل إليه هؤلاء الأربعة المكثرون. لهذا نرى الإمساك عن الكلام في شأن أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير، ونتكلم عن علي وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب نظرا لكثرة الرواية عنهم في التفسير، كثرة غذت مدارس الأمصار على اختلافها وكثرتها. ولو أن رتبنا هؤلاء الأربعة حسب كثرة ما روي عنهم لكان أولهم عبد الله بن عباس، ثم عبد الله بن مسعود، ثم علي بن أبي طالب، ثم أبي بن كعب، وسنتكلم عن كل واحد من هؤلاء الأربعة بما يتناسب مع مشربه في التفسير ومنحاه الذي نحاه فيه. 1. عبد الله بن عباس. ترجمته: هو عبد الله بن عباس بن المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية. ولد والنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته بالشيع بمكة، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في صغره لقرابته منه، ولأن خالته ميمونة كانت من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله من العمر 13 سنة، وقيل 15، فلازم كبار الصحابة وأخذ عنهم ما فاته من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته 68 على الأرجح، وله من العمر 70 سنة. مات بالطائف ودفن بها، وتولى وضعه في قبره محمد بن الحنفية، وقال بعد أن سوى عليه التراب: مات والله اليوم حبر هذه الأمة. مبلغه من العلم: كان ابن عباس يلقب بالحبر والبحر لكثرة علمه، وكان على درجة عظيمة من الاجتهاد والمعرفة بمعاني كتاب الله، ولذا انتهت إليه الرياسة في الفتوى والتفسير، وكان عمر رضي الله عنه يجلسه في مجلسه مع كبار الصحابة ويدنيه منهم، وكان يقول له: إنك لأصبح في اتياننا وجها، وأحسنهم خلقا، وأفقههم في كتاب الله. وقال في شأنه: ذاكم فتى الكهول، إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. وكان لفرط أدبه إذا سأله عمر مع الصحابة عن شيء يقول: لا أتكلم حتى يتكلموا. وكان عمر رضي الله عنه يعتد برأي ابن عباس مع حداثة سنه. يدلنا على ذلك ما رواه ابن الأثير في كتابه أسد الغاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: إن عمر إذا جاءته الأقضية المعضلة قال لابن عباس: إنها قد طرأت علينا أقضية وعضل، فأنت لها ولأمثالها. فكان يأخذ بقوله، وما كان يدعو لذلك أحدا سواه. قال عبيد الله: وعمر هو عمر في حذقه واجتهاده لله وللمسلمين. وما رواه البخاري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه وقال: لما يدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من أعلمكم. فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. فقال: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم ولم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول. وهذا يدل على قوة فهمه وجودة فكره. وقال فيه ابن مسعود رضي الله عنه: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. وقال فيه عطاء: ما رأيت أكرم من مجلس ابن عباس، أصحاب الفقه عنده، وأصحاب القرآن عنده، وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واسع. وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: كان ابن عباس قد فات الناس بخصال، بعلم ما سبقه، وفقه ما احتيج إليه من رأيه، وحلم ونسب وتأويل، وما رأيت أحدا كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه، ولا أفقه في رأي منه، ولا أثقب رأيا فيما احتيج إليه منه. ولقد كان يجلس يوما ولا يذكر فيه إلا الفقه، ويوما التأويل، ويوما المغازي، ويوما للشعر، ويوما لأيام العرب، ولا رأيت عالما قط جلس إليه إلا خضع له، وما رأيت سائلا قط سأله إلا وجد عنده علما. وقيل لطاووس: لزمت هذا الغلام، يعني ابن عباس، وتركت الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني رأيت 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تدارؤوا في أمر صاروا إلى قول ابن عباس. وروى الأعمش عن أبي وائل قال: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. وكان علي بن أبي طالب يثني على تفسير ابن عباس ويقول كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. وبالجملة فقد كانت حياة ابن عباس حياة علمية يتعلم ويعلم، ولم يشتغل بالإمارة إلا قليلا لما استعمله علي على البصرة. والحق أن ابن عباس قد ظهر فيه النبوغ العربي بأكمل معانيه علما وفصاحة وسعة اطلاع في نواح علمية مختلفة، لا سيما فهمه لكتاب الله تعالى. وخير ما يقال فيه ما قاله ابن عمر رضي الله عنه: ابن عباس أعلم أمة محمد بما نزل على محمد. أسباب نبوغه. ونستطيع أن نرجع هذه الشهرة العلمية وهذا النبوغ الواسع الفياض إلى أسباب نجملها فيما يلي: أولا، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله اللهم علمه الكتاب والحكمة، وفي رواية أخرى اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والذي يرجع إلى كتب التفسير بالمأثور يرى أثر هذه الدعوة النبوية يتجلى واضحا فيما صح عن ابن عباس رضي الله عنه. ثانيا، نشأته في بيت النبوة وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عهد التمييز، فكان يسمع منه الشيء الكثير ويشهد كثيرا من الحوادث والظروف التي نزلت فيها بعض آيات القرآن. ثالثا، ملازمته لأكابر الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ عنهم ويروي لهم ويعرف منهم مواطن نزول القرآن وتواريخ التشريع وأسباب النزول، وبهذا استعاض عما فاته من العلم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحدث بهذا ابن عباس عن نفسه فقال: وجدت عامة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الأنصار، فإن كنت لآتي الرجل فأجده نائما، لو شئت أن يوقظ لي لأوقظ، فأجلس على بابه تسفي على وجه الريح حتى يستيقظ متى ما استيقظ، وأسأله عما أريد ثم أنصرف. رابعا، حفظه للغة العربية ومعرفته لغريبها وآدابها وخصائصها وأساليبها، وكثيرا ما كان يستشهد للمعنى الذي يفهمه من لفظ القرآن بالبيت والأكثر من الشعر العربي. خامسا، بلوغه مرتبة الاجتهاد وعدم تحرجه منه، وشجاعته في بيان ما يعتقد أنه الحق دون أن يأبه لملامة لائم ونقد ناقد، ما دام يثق بأن الحق في جانبه. وكثيرا ما انتقد عليه ابن عمر جرأته على تفسير القرآن، ولكن لم ترق إليه همة نقده، بل ما لبث أن رجع إلى قوله واعترف بمبلغ علمه. فقد روي أن رجلا أتى ابن عمر يسأله عن معنى قوله تعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، فقال: اذهب إلى ابن عباس ثم تعالى أخبرني. فذهب فسأله فقال: كانت السماوات رتقا لا تمطر، وكانت الأرض رتقا لا تنبت، ففتق هذه بالمطر وهذه بالنبات. فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره فقال: قد كنت أقول ما يعجبني جرأة ابن عباس على تفسير القرآن، فالآن قد علمت أنه أوتي علما. هذه هي أهم الأسباب التي ترجع إليها شهرة ابن عباس في التفسير، يضاف إلى ذلك كونه من أهل بيت النبوة، منبع الهدي ومصدر النور، وما وهبه الله من قريحة وقادة وعقل راجح ورأي صائب وإيمان راسخ ودين متين. قيمة ابن عباس في تفسير القرآن. تتبين قيمة ابن عباس في التفسير من قول تلميذه مجاهد أنه إذا فسر الشيء رأيت عليه النور، ومن قول علي رضي الله عنه يثني عليه في تفسيره كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، ومن قول ابن عمر: ابن عباس أعلم أمة محمد بما نزل على محمد، ومن رجوع بعض الصحابة وكثير من التابعين إليه في فهم ما أشكل عليهم من كتاب الله، فكثيرا ما توجه إليه معاصروه ليزيل شكوكهم، ويكشف لهم عما عز عليهم فهمه من كتاب الله تعالى. ففي قصة موسى مع شعيب أشكل على بعض أهل العلم أي الأجلين قضى موسى، هل كان 8 سنين أو أنه أتم 10؟ ولما لم يقف على رأي يمم شطر بن عباس الذي هو بحق ترجمان القرآن ليسأله عما أشكل عليه. وفي هذا يروي الطبري في تفسيره عن سعيد بن جبير قال: قال يهودي بالكوفة وأنا أتجهز للحج إني أراك رجلا تتبع العلم، فأخبرني أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أعلم، وأنا الآن قادم على حبر العرب، يعني ابن عباس، فسائله عن ذلك. فلما قدمت مكة سألت ابن عباس عن ذلك وأخبرته بقول اليهودي، فقال ابن عباس: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن النبي إذا وعد لم يخلف. وقال سعيد: فقدمت العراق فلقيت اليهودي فأخبرته فقال: صدق، وما أنزل على موسى هذا والله العالم. وهذا عمر رضي الله عنه يسأل الصحابة عن معنى آية من كتاب الله، فلما لم يجد عندهم جوابا مرضيا رجع إلى ابن عباس فسأله عنها، وكان يثق بتفسيره. وفي هذا يروي الطبري أن عمر سأل الناس عن هذه الآية، يعني: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، الآية سورة البقرة، فما وجد أحدا يشفيه، حتى قال ابن عباس وهو خلفه: يا أمير المؤمنين إني أجد في نفسي منها شيئا. فتلفت إليه فقال: تحولها هنا، لم تحقر نفسك؟ قال: هذا مثل ضربه الله عز وجل، فقال: أيود أحدكم أن تكون، فقال: أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير حين فني عمره واقترب أجله ختم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء فأفسده كله فحرقه أحوج ما كان إليه؟ وسؤال عمر له مع الصحابة عن تفسير قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، سورة النصر، وجوابه بالجواب المشهور عنه يدل على أن ابن عباس كان يستخرج خفي المعاني التي يشير إليها القرآن ولا يدركها إلا من نفحه الله بنفحة من روحه. وكثيرا ما ظهر ابن عباس في المسائل المعقدة في التفسير بمظهر الرجل الملهم الذي ينظر إلى الغيب من ستر رقيق كما وصفه علي رضي الله عنه، الأمر الذي جعل الصحابة يقدرون ابن عباس ويثقون بتفسيره. ولقد وجد هذا التقدير صداه في عصر التابعين، فكانت هناك مدرسة يتلقى تلاميذها التفسير عن ابن عباس، استقرت هذه المدرسة بمكة ثم غدت بعلمها الأمصار المختلفة، وما زال تفسير ابن عباس يلقى من المسلمين إعجابا وتقديرا، إلى درجة أنه إذا صح النقل عن ابن عباس لا يكادون يعدلون عن قوله إلى قول آخر. وقد صرح الزركشي بأن قول ابن عباس مقدم على قول غيره من الصحابة عند تعارض ما جاء عنهم في التفسير. رجوع ابن عباس إلى أهل الكتاب. كان ابن عباس كغيره من الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير يرجعون في فهم معاني القرآن إلى ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى ما يفتح الله به عليهم من طريق النظر والاجتهاد، مع الاستعانة بمعرفة أسباب النزول والظروف والملابسات التي نزل فيها القرآن. وكان رضي الله عنه يرجع إلى أهل الكتاب ويأخذ عنهم بحكم اتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل. ولكن كما قلنا فيما سبق إن الرجوع إلى أهل الكتاب كان في دائرة محدودة ضيقة تتفق مع القرآن وتشهد له، أما ما عدا ذلك مما يتنافى مع القرآن ولا يتفق مع الشريعة الإسلامية فكان ابن عباس لا يقبله ولا يأخذ به. اتهام الأستاذ جولد زيهر والأستاذ أحمد أمين لابن عباس وغيره من الصحابة والتوسع في الأخذ عن أهل الكتاب، وإنا لنجد في كتاب المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن مبلغ اتهام مؤلفه جولد زيهر لابن عباس بتوسعه في الأخذ عن أهل الكتاب مخالفا ما ورد من النهي عن ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. ونرى أن نذكر عبارة المؤلف بنصها ليتضح مبلغ اتهامه لابن عباس ثم نرد عليه بعد ذلك. وكثيرا ما يذكر أنه فيما يتعلق بتفسير القرآن كان ابن عباس يرجع إلى رجل يسمى أبا الجلد غيلان ابن فروة الأزدي الذي أثنى الناس عليه بأنه كان يقرأ الكتب، وعن ميمونة ابنته أنها قالت كان أبي يقرأ القرآن في كل سبعة أيام ويختم التوراة في ستة يقرأها نظرا، فإذا كان يوم ختمها حشد لذلك ناس وكان يقول كان يقال تنزل عند ختمتها الرحمة. وهذا الخبر المبالغ فيه من ابنته يمكن أن يبين لنا مكان الأب في الاستفادة من التوراة. ومن بين المراجع العلمية المفضلة عن ابن عباس نجد أيضا كعب الأحبار اليهودي وعبد الله بن سلام وأهل الكتاب على العموم ممن حذر الناس منهم، كما أن ابن عباس نفسه في أقواله حذر من الرجوع إليهم، ولقد كان إسلام هؤلاء عند الناس فوق التهمة والكذب، ورفعوا إلى درجة أهل العلم الموثوق بهم، ولم تكن التعاليم الكثيرة التي أمكن أن يستقيها ابن عباس والتي اعتبرها من تلك الأمور التي يرجع إلى أهل هذا الدين الآخر مقصورة على المسائل الإنجيلية والإسرائيلية، فقد كان يسأل كعبا عن التفسير الصحيح لأم القرآن وللمرجان مثلا، وقد رأى الناس في هؤلاء اليهود أن عندهم أحسن الفهم على العموم في القرآن وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما فيهما من المعاني الدينية، ورجعوا إليهم سائلين عن هذه المسائل بالرغم من التحذير الشديد من كل جهة من سؤالهم. هذه هي عبارة الأستاذ جولدزهر في كتابه، ومنها يتضح لنا مبلغ تجنيه على الصحابة وعلى ابن عباس على الأخص، وقد تابعه الأستاذ أحمد أمين على هذا الرأي حيث يقول في فجر الإسلام وقد دخل بعض هؤلاء اليهود في الإسلام فتسرب منهم إلى المسلمين كثير من هذه الأخبار ودخلت في تفسير القرآن يستكملون بها الشرح، ولم يتحرج حتى كبار الصحابة مثل ابن عباس عن أخذ قولهم. روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ولكن العمل كان على غير ذلك، وأنهم كانوا يصدقونهم وينقلون عنهم. فالأستاذ جولدزهر والأستاذ أحمد أمين يريان أن الصحابة وبخاصة ابن عباس لم يأبه لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم فصدقوا أهل الكتاب وأخذوا عنهم الكثير في التفسير، وأن اللون اليهودي قد صبغ مدارس التفسير القديمة وبالأخص مدرسة ابن عباس بسبب اتصالهم بمن دخل في الإسلام من أهل الكتاب. ردوا هذا الاتهام، والحق أن هذا غلو في الرأي وبعد عن الصواب، فابن عباس كما قلت آنفا وغيره من الصحابة كانوا يسألون علماء اليهود الذين اعتنقوا الإسلام، ولكن لم يكن سؤالهم عن شيء يمس العقيدة أو يتصل بأصول الدين أو فروعه، وإنما كانوا يسألون أهل الكتاب عن بعض القصص والأخبار الماضية، ولم يكونوا يقبلون كل ما يروى لهم على أنه صواب لا يتطرق إليه شك، بل كانوا يحكمون دينهم وعقلهم، فما اتفق مع الدين والعقل صدقوه وما خالف ذلك نبذوه، وما سكت عنه القرآن واحتمل الصدق والكذب توقفوا فيه. وبهذا المسلك يكون الصحابة رضي الله عنهم قد جمعوا بين قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وقوله لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فإن الأول محمول على ما وقع فيه من الحوادث والأخبار لما فيها من العظة والاعتبار بدليل قوله بعد ذلك فإن فيهم أعاجيب، والثاني محمول على ما إذا كان المخبر به من قبلهم محتملا ولم يقم دليل على صدقه ولا على كذبه، لأنه ربما كان صدقا في نفس الأمر فيكون في التكذيب به حرج وربما كان كذبا في نفس الأمر فيكون في التصديق به حرج، ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه، ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه، كما أفاده ابن حجر ونبه عليه الشافعي رضي الله عنه. وسيأتي مزيد الكلام عن هذين الحديثين عند الكلام عن الإسرائيليات في التفسير. ثم كيف يستبيح ابن عباس رضي الله عنه لنفسه أن يحدث عن بني إسرائيل بمثل هذا التوسع الذي يجعله مخالفا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان ابن عباس نفسه من أشد الناس نكرا على ذلك. فقد روى البخاري في صحيحه عنه أنه قال: يا معشر المسلمين، تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. رجوع ابن عباس إلى الشعر القديم. كان ابن عباس رضي الله عنه يرجع في فهم معاني الألفاظ الغريبة التي وردت في القرآن إلى الشعر الجاهلي، وكان غيره من الصحابة يسلك هذا الطريق في فهم غريب القرآن، ويحض على الرجوع إلى الشعر العربي القديم ليستعان به على فهم معاني الألفاظ القرآنية الغريبة. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل أصحابه عن معنى قوله تعالى في الآية 47 من سورة النحل: أو يأخذهم على تخوف فيقوم له شيخ من هذيل فيقول له هذه لغتنا، التخوف التنقص، فيقول له عمر: هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ فيقول له نعم، ويروي قول الشاعر: تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن. فيقول عمر رضي الله عنه لأصحابه: عليكم بديوانكم لا تضلوا. قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية، فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. غير أن ابن عباس امتاز بهذه الناحية واشتهر بها أكثر من غيره، فكثيرا ما كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر، وقد روي عنه الشيء الكثير من ذلك. وأوعب ما روي عنه مسائل نافع بن الأزرق وأجوبته عنها، وقد بلغت 200 مسألة، أخرج بعضها ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء، وأخرج الطبراني بعضها الآخر في معجمه الكبير، وقد ذكر السيوطي في الإتقان بسنده مبدأ هذا الحوار الذي كان بين نافع وابن عباس، وسرد مسائل ابن الأزرق وأجوبة ابن عباس عنها. فقال: بين عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن، فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر: هيا بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن بما لا علم له به. فقام إليه فقال: إن نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا وتأتينا بمصادقه من كلام العرب، فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين. فقال ابن عباس: سلاني عما بدا لكما. فقال نافع: أخبرني عن قول الله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين، سورة المعارج. قال: العزون حلق الرفاق. قال: هل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول: فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا. قال: أخبرني عن قوله: وابتغوا إليه الوسيلة، المائدة، الآية 35. قال: الوسيلة الحاجة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت عن ترة وهو يقول: إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي إلى آخر المسائل وأجوبتها، وهي تدل على قوة ابن عباس في معرفته بلغة العرب وإلمامه بغريبها إلى حد لم يصل إليه غيره، مما جعله بحق إمام التفسير في عهد الصحابة ومرجع المفسرين في الأعصر التالية للعصر الذي وجد فيهم. وزعيم هذه الناحية من التفسير على الخصوص، حتى لقد قيل في شأنه إنه هو الذي أبدع الطريقة اللغوية لتفسير القرآن. هذا وقد بين لنا ابن عباس رضي الله عنه مبلغ الحاجة إلى هذه الناحية في التفسير، وحض عليها من أراد أن يتعرف غريب القرآن. فقد روى أبو بكر ابن الأنباري عنه أنه قال: الشعر ديوان العرب، فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا ذلك منه. وروى ابن الأنباري عنه أيضا أنه قال: إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب. فابن عباس رضي الله عنه كان يرى رأي عمر في ضرورة الرجوع إلى الشعر الجاهلي للاستعانة به على فهم غريب القرآن، بل وكان أكثر الصحابة إلماما بهذه الناحية وتطبيقا لها. وقد استمرت هذه الطريقة إلى عهد التابعين ومن يليهم، إلى أن حدثت خصومة بين متورع الفقهاء وأهل اللغة فأنكروا عليهم هذه الطريقة، وقالوا: إن فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلا للقرآن. وقالوا: كيف يحتج بالشعر على القرآن وهو مذموم في القرآن والحديث؟ والحق أن هذه الخصومة التي جدت في الأجيال المتأخرة لم تقم على أساس، فالأمر ليس كما يزعمه أصحاب هذا الرأي من جعل الشعر أصلا للقرآن، بل هو في الواقع بيان للحرف الغريب من القرآن بالشعر، لأن الله تعالى يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا، الزخرف الآية الثالثة، وقال: بلسان عربي مبين، الشعراء الآية 195. ولهذا لم يتحرج المفسرون إلى يومنا هذا من الرجوع إلى الشعر الجاهلي للاستشهاد به على المعنى الذي يذهبون إليه في فهم كلام الله تعالى. الرواية عن ابن عباس ومبلغها من الصحة. روي عن ابن عباس رضي الله عنه في التفسير ما لا يحصى كثرة، وتعددت الروايات عنه واختلفت طرقها، فلا تكاد تجد آية من كتاب الله تعالى إلا ولابن عباس رضي الله عنه فيها قول أو أقوال. الأمر الذي جعل نقاد الأثر ورواة الحديث يقفون إزاء هذه الروايات التي جاوزت الحد وقفة المرتاب، فتتبعوا سلسلة الرواة فعدلوا العدول وجرحوا الضعفاء وكشفوا للناس عن مقدار هذه الروايات قوة وضعفا. وأرى أن أسوق هنا أشهر الروايات عن ابن عباس ثم أبين مبلغها من الصحة أو الضعف، لنعلم إلى أي حد وصل الوضع والاختلاق على ابن عباس رضي الله عنه. وهذه هي أشهر الطرق. أولها طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهذه هي أجود الطرق عنه، وفيها قال الإمام أحمد رضي الله عنه: إن بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا. وقال الحافظ بن حجر: وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث، رواها عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهي عند البخاري عن أبي صالح، وقد اعتمد عليها في صحيحه فيما يعلقه عن ابن عباس. وكثيرا ما اعتمد على هذه الطريق ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر بوسائط بينه وبين أبي صالح، ومسلم صاحب الصحيح وأصحاب السنن جميعا يحتجون بعلي بن أبي طلحة. طعن بعض النقاد على هذه الطريق. ولقد حاول بعض النقاد أن يقلل من قدر هذه الطريق، فقال: إن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس التفسير، وإنما أخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبير، وعلى هذا فهي منقطعة لا يركن إليها ولا يعول عليها. وقد استغل هذا القول الأستاذ جولدزيهر في كتابه المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن، فقال: صرح النقدة المسلمون بأن ذلك الرجل علي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير الذي تضمنه كتابه مباشرة من ابن عباس، وهكذا فإنه حتى في صحة القسم الخاص بالتفسير الأكثر تصديقا يحكم النقدة المسلمون بهذا الحكم فيما يتعلق بصحة نسبته لابن عباس على أنه هو المصدر الأول له، تفنيد هذا الطعن. ويظهر لنا أن الأستاذ جولدزهير جهل أو تجاهل ما رد به النقاد المعتبرون على هذا الظن الذي لا قيمة له، فقد فند ابن حجر هذا النقد بقوله: بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك. وقال صاحب إيثار الحق وقال الذهبي في الميزان وقد روى، يعني علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، وإن كان يرسلها عن ابن عباس فمجاهد ثقة يقبل. وجملة القول: فهذه أصح طرقه في التفسير عن ابن عباس، وكفى بتوثيق البخاري لها واعتماده عليها شاهدا على صحتها. ثانيا: طريق قيس بن مسلم الكوفي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين، على شرط الشيخين، وكثيرا ما يخرج منها. وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين وكثيرا ما يخرج منها الفريابي والحاكم في مستدركه. ثالثها: طريق ابن إسحاق صاحب السير عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهي طريق جيدة وإسنادها حسن، وقد أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرا، وأخرج الطبراني منها في معجمه الكبير. رابعا: طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير تارة عن أبي مالك وتارة عن أبي صالح عن ابن عباس، وإسماعيل السدي مختلف فيه وحديثه عند مسلم وأهل السنن الأربعة، وهو تابعي شيعي. وقال السيوطي: روى عن السدي الأئمة مثل الثوري وشعبة، لكن التفسير الذي جمعه رواه أسباط بن النصر، وأسباط لم يتفقوا عليه غير أن أمثل التفاسير تفسير السدي. وابن جرير يورد في تفسيره كثيرا من تفسير السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس، ولم يخرج منه ابن أبي حاتم شيئا لأنه التزم أن يخرج أصح ما ورد. خامسا: طريق عبد الملك بن جريج عن ابن عباس، وهي تحتاج إلى دقة في البحث ليعرف الصحيح منها والسقيم، فإن ابن جريج لم يقصد الصحة فيما جمع، وإنما روى ما ذكر في كل آية من الصحيح والسقيم، فلم يتميز في روايته الصحيح من غيره. وقد روى عن ابن جرير هذا جماعة كثيرة، منهم بكر بن سهل الدمياطي عن عبد الغني بن سعيد عن موسى بن محمد عن ابن جرير عن ابن عباس، ورواية بكر بن سهل أطول الروايات عن ابن جريج وفيها نظر، ومنهم محمد بن ثور عن ابن جريج عن ابن عباس، روى ثلاثة أجزاء كبار، ومنهم الحجاج بن محمد عن ابن جريج روى جزءا وهو صحيح متفق عليه. سادسها: طريق الضحاك بن مزاحم الهلالي عن ابن عباس، وهي غير مرضية، لأنه وإن وثقه نفر فطريقه إلى ابن عباس منقطع، لأنه روى عنه ولم يلقه، فإن ضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك فضعيفة لضعف بشر، وقد أخرج من هذه النسخة كثيرا ابن جرير وابن أبي حاتم، وإن كان من رواية جويبر عن الضحاك فأشد ضعفا، لأن جويبر شديد الضعف متروك، ولم يخرج ابن جرير ولا ابن أبي حاتم من هذه الطريق شيئا، إنما خرجها ابن مردوي وأبو الشيخ ابن حبان. سابعها: طريق عطية العوفي عن ابن عباس، وهي غير مرضية، لأن عطية ضعيف ليس بواه، وربما حسن له الترمذي، وهذه الطريق قد أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرا. ثامنها: طريق مقاتل بن سليمان الأزدي الخراساني، وهو المفسر الذي ينسب إلى الشافعي أنه قال فيه: إن الناس عيال عليه في التفسير، ومع ذلك فقد ضعفوه وقالوا إنه يروي عن مجاهد وعن الضحاك ولم يسمع منهما، وقد كذبه غير واحد ولم يوثقه أحد، واشتهر عنه التجسيم والتشبيه، وتكلم عنه السيوطي فقال: إن الكلبية يفضل عليه لما في مقاتل من المذاهب الردية. وقد سئل وكيع عن تفسير مقاتل فقال لا تنظر فيه، فقال السائل ما أصنع به؟ قال ادفنه، يعني التفسير. وقال أحمد بن حنبل لا يعجبني أن أروي عن مقاتل بن سليمان شيئا. وبالجملة فإن من استحسن تفسير مقاتل كان يضعفه ويقول ما أحسن تفسيره لو كان ثقة. تاسعها طريق محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذه أوهى الطرق. والكلبي مشهور بالتفسير، وليس لأحد تفسير أطول منه ولا أشبع كما قال ابن عدي في الكامل. ومع ذلك فإن وجد من قال رضوه في التفسير فقد وجد من قال أجمعوا على ترك حديثه، وليس بثقة ولا يكتب حديثه، واتهمه جماعة بالوضع. وممن يروي عن الكلبي محمد بن روان السدي الصغير، وقد قالوا فيه إنه يضع الحديث، وذاهب الحديث متروك. ولهذا قال السيوطي في الإتقان فإن ضم إلى ذلك أي طريق الكلبي رواية محمد بن مروان السدي الصغير فهي سلسلة الكذب. وقال السيوطي أيضا في كتابه الدر المنثور الجزء السادس صفحة 423 الكلبي اتهموه بالكذب وقد مرض، فقال لأصحابه في مرضه كل شيء حدثتكم عن أبي صالح كذب. ومع ضعف الكلبي فقد روى عنه تفسيره مثله أو أشد ضعفا وهو محمد بن مروان السدي الصغير، وكثيرا ما يخرج من هذه الطريق الثعلبي والواحدي. هذه هي أشهر الطرق عن ابن عباس صحيحها وسقيها بها، وقد عرفت قيمة كل طريق منها ومن اعتمد عليها فيما جمع من التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه. التفسير المنسوب إلى ابن عباس وقيمته هذا، وقد نسب إلى ابن عباس رضي الله عنه جزء كبير في التفسير، وطبع في مصر مرارا باسم تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، جمعه أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشافعي صاحب القاموس المحيط. وقد اطلعت على هذا التفسير فوجدت جامعه يسوق عند الكلام عن البسملة أجواية على ابن عباس بهذا السند. أخبرنا عبد الله الثقة ابن المأمون الهروي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو عبد الله محمود بن محمد الرازي قال أخبرنا عمار بن عبد المجيد الهروي قال أخبرنا علي بن أبي إسحاق السمرقندي عن محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وعند تفسير أول البقرة وجدته يسوق الكلام بإسناده إلى عبد الله المبارك قال حدثنا علي بن يوسف بن إسحاق السمرقندي عن محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وفي مبدأ كل سورة يقول وبإسناده عن ابن عباس. وهكذا يظهر لنا جليا أن جميع ما روي عن ابن عباس في هذا الكتاب يدور على محمد بن مروان السدي الصغير عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وقد عرفنا مبلغ رواية السدي الصغير عن الكلبي فيما تقدم، وحسبنا في التعقيب على هذا ما روي من طريق ابن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمئة حديث. وهذا الخبر إن صح عن الشافعي يدلنا على مقدار ما كان عليه الوضاعون من الجرأة على اختلاق هذه الكثرة من التفسير المنسوبة إلى ابن عباس، وليس أدل على ذلك من أنك تلمس التناقض ظاهرا بين أقوال في التفسير نسبت إلى ابن عباس ورويت عنه. وسيأتي عند الكلام عن الوضع في التفسير أن هذا التفسير المنسوب إلى ابن عباس لم يفقد شيئا من قيمته العلمية في الغالب، وإنما الشيء الذي لا قيمة له فيه هو نسبته إلى ابن عباس. أسباب الوضع على ابن عباس، ويبدو أن السر في كثرة الوضع على ابن عباس هو أنه كان من بيت النبوة، والوضع عليه يكسب الموضوع ثقة وقوة أكثر مما لو وضع على غيره. أضف إلى ذلك أن ابن عباس كان من نسله الخلفاء العباسيون، وكان من الناس من يتزلف إليهم ويتقرب منهم بما يرويه لهم عن جدهم. وسنعرض إلى أسباب الوضع في التفسير وإلى القيمة العلمية للتفسير الموضوع بصرف النظر عن وضعه عند الكلام على منشأ الضعف في رواية التفسير المأثور إن شاء الله تعالى. اثنين عبد الله بن مسعود ترجمته هو عبد الله بن غافل يصل نسبه إلى مضر ويكنى بأبي عبد الرحمن الهذلي وأمه أم عبد بنت عبد ود من هذيل، وكان ينسب إليها أحيانا فيقال ابن أم عبد. كان رحمه الله خفيف اللحم، قصيرا شديد الأدمة أسلم قديما. روى الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: لقد رأيتني سادس ستة ما على ظهر الأرض مسلم غيرنا. وهو أول من جهر بالقرآن بمكة وأسمعه قريشا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوذي في الله من أجل ذلك. ولما أسلم عبد الله بن مسعود أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فكان يخدمه في أكثر شؤونه، وهو صاحب طهوره وسواكه ونعله، يلبسه إياه إذا قام، ويخلعه ويحمله في ذراعه إذا جلس، ويمشي أمامه إذا سار، ويستره إذا اغتسل، ويوقظه إذا نام، ويرج عليه داره بلا حجاب، حتى لقد ظنه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا لا نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نرى من كثرة دخوله ودخول أمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزومه له. هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وصلى إلى القبلتين، وشهد بدرا ووحدا والخندق وبيعة رضوان وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد اليرموك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أجهز على أبي جهل يوم بدر، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وشهد له بالفضل وعلو المنزلة. يدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مؤمرا أحدا دون مشورة المؤمنين لأمرت ابن أم عبد. وقد ولي بيت المال بالكوفة لعمر وعثمان، وقدم بالمدينة في آخر عمره، ومات بها سنة 32، ودفن بالبقيع ليلا تنفيذا لوصيته بذلك، وكان عمره يوم وفاته 64 سنة. مبلغه من العلم. كان ابن مسعود من أحفظ الصحابة لكتاب الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع منه القرآن، وقد أخبر هو نفسه عن ذلك فقال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي سورة النساء. قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وكان ابن مسعود يعرف ذلك من نفسه ويعتزه به، حتى إنه كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف في عهد عثمان، وكان يرى أنه أولى منه بذلك. وقد قال في هذا: يا معشر المسلمين، أعزل عن نسخ المصاحف ويتولاه رجل، والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر يريد زيد بن ثابت. وعن مسروق أنه قال: انتهى علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ستة: عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء وزيد بن ثابت، ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى رجلين: علي وعبد الله. وقيل لحذيفة: أخبرنا برجل قريب السمت والدل والهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ عنه. فقال: لا نعلم أحدا أقرب سمتا ولا هديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله وسيلة. ولما سيره عمر رضي الله عنه إلى الكوفة كتب إلى أهلها: إني قد بعثت عمار بن ياسر أميرا، وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وهما من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، فاقتدوا بهما وأطيعوا واسمعوا قولهما، وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي. وقد أقام رضي الله عنه بالكوفة يأخذ عنه أهلها الحديث والتفسير والفقه، وهو معلمهم وقاضيهم ومؤسس طريقتهم في الاعتداد بالرأي حيث لا يوجد النص. ولما قدم على الكوفة حضر عنده قوم وذكروا له بعض قول عبد الله وقالوا: يا أمير المؤمنين، ما رأينا رجلا أحسن خلقا ولا أرفق تعليما ولا أحسن مجالسة ولا أشد ورعا من ابن مسعود. قال علي: أنشدكم الله، أهو الصدق من قلوبكم؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد أني أقول مثل ما قالوا وأفضل. ومن هذا كله يتبين لنا مكانة ابن مسعود رضي الله عنه في العلم ومنزلته بين إخوانه من الصحابة، فالكل يشهد له ويقدمه على غيره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. قيمة ابن مسعود في التفسير. روى ابن جرير وغيره عن ابن مسعود أنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومن هذا الأثر يتضح لنا مقدار حرص ابن مسعود على تفهم كتاب الله تعالى والوقوف على معانيه. وعن مسروق قال: قال عبد الله، يعني ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لا تجده. وهذا الأثر يدل على إحاطة ابن مسعود بمعاني كتاب الله وأسباب نزول الآيات وحرصه على تعرف ما عند غيره من العلم بكتاب الله تعالى ولو لقي عنة ومشقة. وقال مسروق: كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهر. وروى أبو نعيم في الحلية عن أبي البحتري قال: قالوا لعلي: أخبرنا عن ابن مسعود. قال: علم القرآن والسنة، ثم انتهى وكفى بذلك علما. وقال عقبة بن عامر: ما أدري أحدا أعلم بما نزل على محمد من عبد الله. فقال أبو موسى: إن تقل ذلك فإنه كان يسمع حين لا نسمع ويدخل حين لا ندخل. وصح عن ابن مسعود أنه قال: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. وقال أبو وائل: لما حرق عثمان المصاحف بلغ ذلك عبد الله فقال: لقد علم أصحاب محمد أني أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيلهم، ولو أني أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. قال أبو وائل: فقمت إلى الحلق أسمع ما يقولون، فما سمعت أحدا من أصحاب محمد ينكر ذلك عليه. وغير هذا كثير من الآثار التي تشهد لمنزلة ابن مسعود العالية في التفسير. وإذا كان ابن مسعود يعلم هذا من نفسه ويتحدث به، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكروا عليه ذلك، بل وتحدثوا بمكانته في العلم ومقدار فهمه لكتاب الله. وعلل ذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بأنه كان يسمع حين لا يتيسر لهم السماع ويدخل حين لا يؤذن لهم بالدخول، الأمر الذي جعله أوفر حظا في الأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأعظم نصيبا من الاغتراف من منهج نبوة الفيض. ولئن صح عن أبي الدرداء أنه قال بعد موت ابن مسعود: ما ترك بعده مثله، لهي شهادة منه على مقدار علمه وسمو مكانته بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالجملة فابن مسعود كما قيل أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى وأعرفهم بمحكمه ومتشابهه وحلاله وحرامه وقصصه وأمثاله وأسباب نزوله، قرأ القرآن فأحل حلاله وحرم حرامه، فقيه في الدين، عالم بالسنة، بصير بكتاب الله تعالى. الرواية عن ابن مسعود ومبلغها من الصحة. ابن مسعود أكثر من روي عنه في التفسير من الصحابة بعد ابن عباس رضي الله عنه. قال السيوطي في الإتقان: وأما ابن مسعود فقد روي عنه أكثر مما روي عن علي، وقد حمل علم بن مسعود في التفسير أهل الكوفة نظرا لوجوده بينهم يجلس إليهم فيأخذون عنه ويروون له. فمن رواته مسروق بن الأجدع الهمداني وعلقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد وغيرهم من علماء الكوفة الذين تتلمذوا له ورووا عنه. وسنأتي نتكلم على هؤلاء جميعا إن شاء الله تعالى عند الكلام عن التفسير في عصر التابعين. وقد وردت أسانيد كثيرة تنتهي إلى ابن مسعود نجدها مبثوثة في كتب التفسير بالمأثور وكتب الحديث. ومن هذه الروايات ما يمكن الاعتماد عليه والثقة به، ومنها ما يعتريه الضعف في رجاله أو الانقطاع في إسناده. وقد تتبع العلماء النقاد هذه الروايات كما تتبع غيرها بالنقد تجريحا وتعديلا، وهذه هي أشهر الطرق عن ابن مسعود. أولا طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود، وهذه الطريق من أصح الطرق وأسلمها، وقد اعتمد عليها البخاري في صحيحه. ثانيا طريق مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود، وهذه أيضا طريق صحيحة لا يعتريها الضعف، وقد اعتمد عليها البخاري في صحيحه أيضا. ثالثا طريق الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، وهذه أيضا طريق صحيحة يخرج البخاري منها، وكفى بتخريج البخاري شاهدا على صحتها وصحة ما سبق. رابعا طريق السدي الكبير عن مرة الهمداني عن ابن مسعود، وهذه الطريق يخرج منها الحاكم في مستدركه ويصحح ما يخرجه، وابن جرير يخرج منها في تفسيره كثيرا. وقد علمت فيما مضى قيمة السدي الكبير في باب الرواية. خامسا طريق أبي روق عن الضحاك عن ابن مسعود، وابن جرير يخرج منها في تفسيره أيضا، وهذه الطريق غير مرضية لأن الضحاك لم يلق ابن مسعود، فهي طريق منقطعة. ثلاثة علي بن أبي طالب ترجمته. هو أبو الحسن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصهره على ابنته فاطمة، وذريته صلى الله عليه وسلم منهما أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم، وهو أول هاشمي ولد من هاشميين، ورابع الخلفاء الراشدين، وأول خليفة من بني هاشم، وهو أول من أسلم من الأحداث وصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجر إلى المدينة، وموقفه من الهجرة مشهور، قيل ونزل فيه قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، سورة البقرة. وقد شهد علي المشاهد كلها إلا تبوك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه على أهله، وله في الجميع بلاء عظيم ومواقف مشهورة. وقد أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم اللواء في مواطن كثيرة، وقال يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم أعطاها لعلي رضي الله عنه، وآخاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما آخى بين أصحابه وقال له أنت أخي في الدنيا والآخرة، وهو أحد العشرات المبشرين بالجنة، اجتمع فيه من الفضائل ما لم يحظ به غيره، فمن ورع في الدين إلى زهد للدنيا إلى قرابة وصهر برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علم جهم وفضل غزير. وقد توفي رحمه الله في رمضان سنة 40 من الهجرة مقتولا بيد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، وعمره 63 سنة وقيل غير ذلك. مبلغه من العلم، كان رضي الله عنه بحرا في العلم، وكان قوي الحجة سليم الاستنباط، أوتي الحظ الأوفر من الفصاحة والخطابة والشعر، وكان ذا عقل قضائي ناضج وبصيرة نافذة إلى بواطن الأمور، وكثيرا ما كان يرجع إليه الصحابة في فهم ما خفي واستجلاء ما أشكل. وقد ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء اليمن، ودعا له بقوله اللهم ثبت لسانه واهد قلبه، فكان موفقا ومسددا فيصلا في المعضلات، حتى ضري به المثل فقيل قضية ولا أبا حسن لها. ولا عجب، فقد تربى في بيت النبوة وتغذى بلبان معارفها، وعمته مشكات أنوارها. روى علقمة عن ابن مسعود قال: كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب، وقيل لعطاء: أكان في أصحاب محمد أعلم من علي؟ قال: لا والله لا أعلمه. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل عنه إلى غيره. والذي يرجع إلى أقضية علي رضي الله عنه وخطبه ووصاياه يرى أنه قد وهب عقلا ناضجا وبصيرة نافذة وحظا وافرا من العلم وقوة البيان. مكانته في التفسير: جمع علي رضي الله عنه إلى مهارته في القضاء والفتوى علمه بكتاب الله وفهمه لأسراره وخفي معاني، فكان أعلم الصحابة بمواقع التنزيل ومعرفة التأويل. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت، وإن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا. وعن أبي الطفيل قال: شهدت عليا يخطب وهو يقول: سألوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، وسألوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ما منها حرف إلا وله ظهر وباطن، وإن علي بن أبي طالب عنده منه الظاهر والباطن. وغير هذا كثير من الآثار التي تشهد له بأنه كان صدر المفسرين والمؤيد فيهم. الرواية عن علي ومبلغها من الصحة. كثرة الرواية في التفسير عن علي رضي الله عنه كثرة جاوزت الحد الأمر الذي لفت أنظار العلماء النقاد وجعلهم يتتبعون الرواية عنه بالبحث والتحقيق ليميزوا ما صح من غيره. وما صح عن علي في التفسير قليل بالنسبة لما وضع عليه، ويرجع ذلك إلى غلاة الشيعة الذين أسرفوا في حبه فاختلقوا عليه ما هو بريء منه، إما ترويجا لمذهبهم وتدعيما له، وإما لظنهم الفاسد. إن الإغراق في نسبة الأقوال العلمية إليه يعلي من قدره ويرفع من شأنه العلمي. وأظن أن ما نسب على علي من قوله: لو شئت أن أوقر 70 بعيرا من تفسير أم القرآن لفعلت، لا أصل له، اللهم إلا في أوهام الشيعة الذين يغالون في حبه ويتجاوزون الحد في مدحه. ثم هناك ناحية أخرى أغرت الوضاع بالكذب عليه، تلك الناحية هي نسبته إلى بيت النبوة، ولا شك أن هذه الناحية تكسب الموضوع قبولا وتعطيه رواجا وذيوعا على ألسن الناس. والحق أن كثرة الوضع على علي رضي الله عنه أفسدت الكثير من مروياته، ومن أجل ذلك لم يعتمد أصحاب الصحيح فيما يروونه عن علي إلا على ما كان من طريق الأثبات من أهل بيته أو من أصحاب ابن سعود كعبيدة السلماني وشريح وغيرهما. وهذه أهم الطرق عن علي في التفسير. أولا: طريق هشام عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي طريق صحيحة يخرج منها البخاري وغيره. ثانيا: طريق ابن أبي الحسين عن أبي الطفيل عن علي، وهذه طريق صحيحة يخرج منها ابن عيينة في تفسيره. ثالثا: طريق الزهري عن علي زين العابدين عن أبيه الحسين عن أبيه علي، وهذه طريقة صحيحة جدا، حتى عدها بعضهم أصح الأسانيد مطلقا، ولكن لم تشتهر هذه الطريق اشتهار الطريقين السابقين نظرا لما ألصقه الضعفاء والكذابون بزين العابدين من الروايات الباطلة. أربعة: أبي بن كعب. ترجمته: هو أبو المنذر أو أبو الطفيل أبي بن كعب ابن قيس الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة وبدرا، وهو أول من كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة، وقد أثنى عليه عمر رضي الله عنه فقال: أبي سيد المسلمين. وقد اختلف في وفاته على أقوال كثيرة، والأكثر على أنه مات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مبلغه من العلم: كان أبي بن كعب سيد القراء وأحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم: وأقرأهم أبي بن كعب. وليس أدل على جودة حفظه لكتاب الله تعالى من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقد أخرج الترمذي بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال: الله سماني لك، قال: نعم، فجعل أبي يبكي. وفي رواية أنه قيل لأوي: وفرحت بذلك؟ قال: وما يمنعني وهو يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سورة يونس. وروى الشعبي عن مسروق قال: كان أصحاب القضاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة: عمر وعلي وعبد الله وأبي وزيد وأبو موسى. مكانته في التفسير: كان أبي بن كعب من أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى، ولعل من أهم عوامل معرفته بمعاني كتاب الله هو أنه كان حبرا من أحبار اليهود العارفين بأسرار الكتب القديمة وما ورد فيها، وكونه من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بالضرورة يجعله على مبلغ عظيم من العلم بأسباب النزول ومواضعه ومقدم القرآن ومؤخره وناسخه ومنسوخه. ثم لا يعقل بعد ذلك أن تمر عليه آية من القرآن يشكر معناها عليه دون أن يسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كله عد أبي بن كعب من المكثرين في التفسير الذين يعتد بما صح عنهم ويعول على تفسيرهم. الرواية عنه في التفسير وأبلغها من الصحة: كثرت الرواية عن أبي بن كعب في التفسير وتعددت طرقها، وتتبع العلماء هذه الطرق بالنقد فعدلوا وجرحوا، لأنه كغيره من الصحابة لم يسلم من الوضع عليه. وهذه هي أشهر الطرق عنه: أولا، طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية عن أبي رضي الله عنه، وهذه طريق صحيحة، وقد ورد عن أبي نسخة كبيرة في التفسير يرويها أبو جعفر الرازي بهذا الإسناد إلى أبي، وقد خرج ابن جرير وابن أبي حاتم منها كثيرا، وأخرج الحاكم منها أيضا في مستدركه والإمام أحمد في مسنده. ثانيا، طريق وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه، وهذه يخرج منها الإمام أحمد في مسنده، وهي على شرط الحسن، لأن عبد الله بن محمد بن عقيل وإن كان صدوقا تكلم فيه من جهة حفظه. قال الترمذي في سننه: عبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد يعني البخاري، وهو مقارب الحديث، ونص الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد على أن حديثه حسن. الفصل الثالث: قيمة التفسير المأثور عن الصحابة. أطلق الحاكم في المستدرك أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي له حكم المرفوع، فكأنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعزاه هذا القول للشيخين حيث يقول في المستدرك: ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. ولكن قيد ابن الصلاح والناوي وغيرهما هذا الإطلاق بما يرجع إلى أسباب النزول وما لا مجال للرأي فيه. قال ابن الصلاح في مقدمته الصفحة 24: ما قيل من أن التفسير الصحابي حديث مسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر بها الصحابي أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مدخل للرأي فيه، كقول جابر رضي الله عنه: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبولها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم. سورة البقرة الآية. فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فمعدودة في الموقوفات، ولكن نجد الحاكم نفسه قد صرح في معرفة علوم الحديث بما ذهب إليه ابن الصلاح وغيره حيث قال: ومن الموقوفات ما حدثناه أحمد كاعل بسنده عن أبي هريرة في قوله: لواحة للبشر، سورة المدثر، قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظم. قال: فهذا وأشباهه يعد في تفسير الصحابة من الموقوفات. فأما ما نقول إن تفسير الصحابة مسند فإنما نقوله في غير هذا النوع. ثم أورد حديث جابر في قصة اليهود وقال: فهذا وأشباهه مسند ليس بموقوف، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند. فالحاكم قيد في معرفة علوم الحديث ما أطلق في المستدرك، فاعتمد الناس ما قيد وتركوا ما أطلق. وعلل السيوطي في التدريب إطلاق الحاكم بأنه كان حريصا على جمع الصحيح في المستدرك حتى أورد فيه ما ليس من شرط المرفوع، ثم اعترض بعد ذلك على الحاكم حيث عد الحدث المذكور عن أبي هريرة من الموقوف وليس كذلك لأنه يتعلق بذكر الآخرة، وهذا لا مدخل للرأي فيه فهو من قبيل المرفوع. وبعد هذا كله نخلص بهذه النتائج: أولا، تفسير الصحابي له حكم المرفوع إذا كان مما يرجع إلى أسباب النزول، وكل ما ليس للرأي فيه مجال. أما ما يكون للرأي فيه مجال فهو موقوف عليه ما دام لم يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ما حكم عليه بأنه من قبيل المرفوع لا يجوز رده اتفاقا، بل يأخذه المفسر ولا يعدل عنه إلى غيره بأية حال. ثالثا، ما حكم عليه بالوقف تختلف فيه أنظار العلماء، فذهب فريق إلى أن الموقوف على الصحابي من التفسير لا يجب الأخذ به لأنه لما لم يرفعه علم أنه اجتهد فيه، والمجتهد يخطئ ويصيب، والصحابة في اجتهادهم كسائر المجتهدين. وذهب فريق آخر إلى أنه يجب الأخذ به والرجوع إليه لظن سماعهم له من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم إن فسروا برأيهم فرأيهم أصوب لأنهم أدرى الناس بكتاب الله إذ هم أهل اللسان، ولبركة الصحبة والتخلق بأخلاق النبوة، ولما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا لها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة وعبد الله بن مسعود وابن عباس وغيرهم. قال الزركشي في البرهان: أعلم أن القرآن قسمان، قسم ورد تفسيره بالنقل وقسم لم يرد، والأول إما أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو رؤوس التابعين، فالأول يبحث فيه عن صحة السند، والثاني ينظر في تفسير الصحابي، فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده، أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن فلا شك فيه، إلى آخر ما قال. وقال الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره: وحينئذ إذ لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا الرأي الأخير هو الذي تميل إليه النفس ويطمئن إليه القلب لما ذكر. الفصل الرابع: مميزات التفسير في هذه المرحلة. يمتاز التفسير في هذه المرحلة بالمميزات الآتية: أولا، لم يفسر القرآن جميعه وإنما فسر بعض منه، وهو ما غمض فهمه، وهذا الغموض كان يزداد كلما بعد الناس عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فكان التفسير يتزايد تبعا لتزايد هذا الغموض إلى أن تم تفسير آيات القرآن جميعها. ثانيا، قلة الاختلاف بينهم في فهم معانيه، وسنعرض لهذا الموضوع بتوسع فيما بعد إن شاء الله تعالى. ثالثا، كانوا كثيرا ما كانوا يكتفون بالمعنى الإجمالي ولا يلزمون أنفسهم بتفهم معانيه تفصيلا، فيكفي أن يفهموا من مثل قوله تعالى وفاكهة وأبا أنه تعداد لنعم الله تعالى على عباده. رابعا، الاقتصار على توضيح المعنى اللغوي الذي فهموه بأقصر لفظ، مثل قولهم غير متجانف لإثم سورة المائدة، أي غير متعرض لمعصية، فإن زادوا على ذلك فما عرفوه من أسباب النزول. خامسا، نورد الاستنباط العلمي للأحكام الفقهية من الآيات القرآنية وعدم وجود الانتصار للمذاهب الدينية بما جاء في كتاب الله نظرا لاتحادهم في العقيدة، ولأن الاختلاف المذهبي لم يقم إلا بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم. سادسا، لم يدون شيء من التفسير في هذا العصر لأن التدوين لم يكن إلا في القرن الثاني. نعم، أثبت بعض الصحابة بعض التفسير في مصاحفهم، فظنها بعض المتأخرين من وجوه القرآن التي نزل بها من عند الله تعالى. سابعا، اتخذ التفسير في هذه المرحلة شكل الحديث، بل كان جزءا منه وفرعا من فروعه، ولم يتخذ التفسير له شكلا منظما، بل كانت هذه التفسيرات تروى منثورة لآيات متفرقة كما كان الشأن في رواية الحديث، فحديث صلاة بجانب حديث جهاد بجانب حديث ميراث بجانب حديث في تفسير آية هكذا. وليس لمعترض أن يعترض علينا بتفسير ابن عباس، فإنه لا تصح نسبته إليه، بل جمعه الفيروز أبادي ونسبه إليه معتمدا في ذلك على رواية، وهي هي رواية محمد بن مروان السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذه هي سلسلة الكذب كما قيل. إلى هنا نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.